موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. القاعدة الخامسة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه القاعدة أيضا يعبر عنها الفقهاء بتعبيرات مختلفة، وكلها قواعد، يعني نحو ثلاث يعني تعبيرات أو ثلاثة تعبيرات. التعبير الأول: التعسير سبب للتيسير. التعسير سبب للتيسير، ده تعبير عند الفقهاء كقاعدة فقهية. تعبير آخر: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. تعبير ثالث: إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر اتسع. كل دي عبارات لهذه القاعدة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. ولذلك تأمل الألفاظ اللي ذكرناها بقى: التعسير سبب التيسير. سبحان الله، كل ما تجد الأمر يتعسر، الله عز وجل يجعل لك إيش من الأحكام ما ييسره. المشقة تجلب التيسير. كان بعض العلماء بيعقب على كلمة تجلب. المشقة تجلب التيسير. وجدت مشقة في الشرع، سبحان الله، تجد أسباب الإيش التيسير. هيجي معنا صور: إذا ضاق الأمر اتسع. الأمر كل ما يشتد فيه وتزداد المشقة حيث أنك تصل إلى درجة عدم الاحتمال، تجد الإيش أحكام تيسر هذا أو هذه المشقة. وهذه القاعدة أدلتها أيضا كثيرة، منها ما ذكره وهو قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ونذكر بعض الأدلة الأخرى. قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، هذا من أدلة القاعدة. قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنا واخد على الإخوة اللي مش بيكتبوا بالذات حتى القواعد، إلا لو كان هو عنده وسيلة هيسجل أو يسمع. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. هذا أيضا دليل على هذه القاعدة، وهي التعسير سبب للتيسير. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم. لكن هنا بين يدي الكلام لابد من تنبيه مهم جدا، وهو: اعلم أن أحكام الشريعة لا تخلو من نوع مشقة. لأنه ممكن البعض يتوهم من القاعدة انه لا، ده الشريعه ما ينفعش يبقى فيها مشقه ابدا. لا، لابد انه الشريعه فيها احكام فيها نوع مشقه، لكن هذه المشقه مشقه ايش؟ محتمله للانسان الايش؟ العادي. للانسان العادي مشقه محتمله. يعني على سبيل المثال، مثلا الصيام اليس فيه مشقه؟ الجهاد اليس فيه مشقه؟ القيام بالليل اليس فيه مشقه؟ كل هذه الأشياء فيها مشقة، لكنها كلها في احتمال الإيش؟ الإنسان العادي. أما إذا دخلت المشقة التي لا يحتملها عموم الناس، جاء الإيش؟ التيسير. وده هو ده المقصود بهذه القاعدة. وإلا كل واحد كسلان مثلا هيقول لك: أنا فين يا عم التيسير ده؟ أنا مش عايز أصلي عشان، أو مش عايز أصوم عشان الصيام ده تعب قوي. لا، هذه مشقة يحتملها الإيش؟ يعني عامة الناس والإنسان العادي. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها صحيح. وهي قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده من أدلة أيضا القاعدة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهكذا. قال الشيخ السعدي وذلك أن الأمور نوعان، نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، والثاني يطيقونه واقتدت حكمته أمرهم به فأمرهم به. ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير، إما بإسقاطه كله أو بتخفيفه وتسهيله، إما بإسقاط كله أو بتخفيفه وتسهيله. يعني إن إحنا ممكن نجد بعض الأحكام لما يحصل فيها مشقة شديدة جدا كل الحكم يسقط، أو إنه يحصل فيه تخفيف. السقوط مثلا إذا المريض لم يحتمل الصيام وكان لا يرجى برؤه خلاص يسقط عنه الصيام. أما مثلا البعض المريض لا يستطيع القيام في الصلاة فيوضع عنه إيش البعض فيجلس ونحو ذلك. ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، أهو ده تيمم، ده لما ما فيش ماء مشق خلاص يجي التيسير. والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض، وفي النفل مطلقا، ده في النفل مطلقا يعني حتى لو كان قادر من باب التيسير لأجل أن يكثر الناس من النفل. وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها، يعني فروض الكفايات دي نوع، هي نفسها كلها كتشريع نوع من الإيش؟ من التخفيف، لأن الله لم يفرضها على عموم الناس وعلى أعيانهم، يعني إنما أراد الله الفعل بغض النظر عن الإيش؟ عن الفاعل. قال ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها، والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين، والله أعلم. إيه العمل بالمضمون اللي يقصده هنا الشيخ رحمة الله عليه؟ يعني مهمة جدا هذه الملحوظة. المقصود هنا أنه من التخفيف أن الله عز وجل أباح لنا العمل بالمضمون. ما المقصود بالمضمون هنا؟ أي المضمون غالبا، غالبا، وهو الذي يقول عنه الفقهاء اللي هو الظن الإيش؟ الغالب على، اللي يسمونه الغالب على الظن، يعني ظن غالب، ظن مش مجرد إيش؟ شك، ظن غالب هنا ممكن نحكم به وليس مجرد الإيش؟ الشك. مثال على ذلك توضيح قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. إن ظن هنا يعني ماذا؟ غلب على ظنهم إنهم لو تراجع هيقيم حدود الله عز وجل فيجوز عند ذلك. فهذا هو الظن الذي يجوز العمل به. طيب فإذا أخرى أيضا نذكرها على القاعدة، وهي لا يجوز لأحد أن يقصد المشقة في العبادة لأن الشرع جاء ليرفعها. لا يجوز لأحد أنه يقصد المشقة. بعض الناس يفعل ذلك، يقصد المشقة يظن أن ده زيادة إيش؟ تعبد وزيادة أجر، فلا يجوز أصلا ذلك في الشرع. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل الذي أراد الصيام في الشمس قائما وقال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، أنت بتعذب نفسك ليه في العبادة؟ الله غني عن هذا. وقال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، انتوا ليه بتشقوا على نفسكم؟ في العبادة. ولذلك جلب المشقة على النفس وقصد ذلك هذا ليس من الدين، بل هذا تكلف مذموم ولا يجوز للإنسان أن يفعله. وعلم الصور مثلا الواقعية، تجد أحيانا بعض الناس يعني في أثناء الظهر تجد يطوف من على سطح المسجد الحرام، في السطح ده هو الطواف على السطح مع وجود القدرة ليه، الصحن مخالف. يعني أنا لو الصحن في فرصة أن أنا أطوف، هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، القرب من البيت مش الطلوع فوق في السطح فوق ولف من الدائرة الواسعة الكبيرة. فضلا عن أنه يعمل إيه كمان، يطوف في الشمس، يظن أن هذا فيه أجر إيش أعظم وأفضل. لا والله، لو كان خيرا لفعله من هو خير منك. ما أنا جاي لكم، أنت أو جزاك الله خير سبقتني. هنا تأتي شبهة وهي أيوة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أجرك على قدر نصبك، على قدر مشقتك. هذا الحديث وأيضا حديث آخر وهو حديث بني سلمة اللي كانوا ساكنين بعيد عن المسجد وعايزين ينقلوا ويبقوا قريبين من المسجد، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، خليكم في دياركم عشان آثاركم إيش تكتب عند الله تعالى. دي شبهة مش كده، إنه عائشة قال لها على قدر المشق ودول قال لهم خليكم بعيد. أما حديث عائشة رضي الله عنها فليس المقصود به جلب المشق وقصد المشق، إنما المقصود به أجرك على قدر ما كان في العمل من مشقة وليس قصد المشق. أنا بعمل عمل مثلا، أنا رايح دلوقتي الحج، الأوتوبيس بتاعنا تعطل في الطريق، وقفنا في الطريق ساعة ولا اتنين ولا يوم، أجرك على قدر مشقتك. أما أن أنا أروح معطل الأوتوبيس وأعدونا هنا أخواننا يوم علشان ناخد أجر أزيد، هذا ليس مقصود الشرع. مثال الرد على الحديث الآخر وهو دياركم تكتب آثاركم، فالرد على ذلك كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تعمر المدينة، أن تعمر المدينة وألا يهجر ثغور المدينة وأطرافها من السكان، وعند ذلك يسهل غزوها. إن كل الناس لا هيجي يسكنوا جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما المدينة من بره هتبقى مكشوفة، يوم الناس هيحصل إيه؟ العدو هيخش فجأة عليهم. إنما لما يكون في سكان، تعرفين الأحداث المعاصرة مثلا في مصر هنا، من ضمن الحلول اللي بيطرحوها في سيناء مثلا، بيقولوا لازم سيناء تتعمل إيه؟ تتعمر، عشان الفاضة ده مخلي التيارات التكفيرية إيه؟ منطلقة في الصحاري دي ونحو ذلك. نعم. كويس، هو صام وكان اليوم موافق حر، لكن هو راح قال أنا هجيب حر، أنا هستجلب حر. لا، هو في يوم صائف، هو جيب في يوم صائف وصام لله. هل اليوم الصائف يحرم في الصيام، يكره في الصيام؟ يبقى إذن هو ما استجلبش مشقة، ده هو نال فضلا زي المجاهد. المجاهد كل ما أجره، كل ما يكون فيه نوع من الإبداء القوة للعدو اللي فيها مشقة علي أنا أصلا كمجاهد، أجري هيزيد. إذن هذا عمل ممدوح في الشرع، إنما جلب المشقة على النفس هذا عمل مذموم في الشرع.